يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أنا شوف لما نزلنا من عرفة وصلنا إلى مزدلفة يعني أخذنا الحجارة وصلنا عشاء ومغرب وقعدنا موقع الساعة 12 إلا إحنا في منى. ما رأيك؟ خرجت من قبل نص الليل ولا ما؟ الساعة 12 إحنا في منى. قررنا صاحب البس معاكم نساء وأطفال؟ معنا نساء ومعور أنا وشوف. خلاص إن شاء الله ما عليكم شيء. ما عليكم شيء. ما علينا شيء. إحنا الساعة 12 إحنا في منى. إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح ابن ذريح العكبري قال قال حدثنا هناد بن السري قال قال حدثنا عبيدة يعني ابن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا عند حوضي يوم القيامة. قال: فسئل نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن سعة الحوض فقال: مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان. قال سعيد: فما بينهما شهر أو نحوه. قال: وسئل نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعب فيه ميزابان، ميزابان من الجنة أو مداده من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام الآجري يتحدث عن قضايا أمور الإيمان باليوم الآخر. وكنا قد تكلمنا عن الشفاعة، وتكلمنا من بعد عن الصراط والميزان، وهو في هذا الباب يتحدث رحمه الله تعالى عن الحوض. والإيمان بالحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو من الإيمان بالغيب، لأنه يتعلق بأمور يوم القيامة. وأخبار يوم القيامة كلها غيب، الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، وجحدها وإنكارها كفر، لأن من أنكر أمرا من أمور الإيمان يخرج عن ملة الإسلام. والحوض الذي أعطى الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اختلف أهل العلم هل هو خاص به عليه الصلاة والسلام، أم أن لكل نبي من الأنبياء حوض يسقي منه أمته. أشار المحقق رحمه الله، أشار المحقق جزاه الله خيرا، إلى أنه وردت آثار أن لكل نبي حوضا يسقي منه أمته، لكن حوض النبي عليه الصلاة والسلام أعظمها وأجلها وأكبرها، لكن أشار إلى أن هذه الروايات التي ذكرت أمور أحواض الأنبياء روايات فيها ضعف، وأما ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو مما اتفق على إخراجه الأمة، ووردت فيه الأحاديث الكثيرة، حتى إن أهل العلم يرون أن الأحاديث فيها دلالة قطعية على إثبات الحوض، بل إنها بلغت حد التواتر، وما بلغ حد التواتر فهو مما يدل على أمور الغيب، مما يدل على أنه مقطوع به. ينقل عن الإمام القرطبي رحمه الله، والإمام القرطبي إنما قرر ذلك تبعا للقاضي عياض، قال: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه، يعني علم اليقين، ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة المشهورة أو الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي، أي فهي تدل على أن هذا الأمر منقول نقلا متواترا، والتواتر فيه تواتر معنوي. قال: إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على الثلاثين، يعني ما يزيد على 30 شخصا، كلهم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن له حوض يوم القيامة. ولذلك حكم أهل العلم بالتواتر، بتواتر هذا الخبر، منهم في الصحيحين ما ينيف عن 20، يعني يزيد، والنيف في العدد ما بين 3 إلى 10، وفي غيرهما، يعني في غير الصحيحين، بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته، ثم رواه عن الصحابة المذكورين رضي الله عنهم من التابعين أمثالهم، من التابعين أمثالهم، ومن بعدهم أضعاف أضعافهم. قال: وهلم جرا. وهذا الغرض، وهذا الكلام الغرض من ذكره هو بيان أن موضوع الحوض منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نقلا متواترا. نعم. ايش؟ لا، الكوثر هذا ليس الحوض، وانما هو نهر في الجنة، وهو غير الكوثر. قال: واجمع على اثباته السلف، يعني من سلفها، يعني سلف هذه الأمة، أجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، يعني من المتأخرين. قال: وأنكرته طائفة من المبتدعة، وأحالوه عن ظاهره، يعني صرفوه عن ظاهره، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا استحالة عادية، تلزم من حمله عن ظاهره وحقيقته. وكل ذلك إنما فعلوه لشبهة قامت في نفوسهم، وأن هذه الشبهة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الحوض، والمعلوم أن الحوض إنما يشرب منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة. ومما زعمه هؤلاء أن النعيم إنما يكون في الجنة، وأما ما قبلها فليس ثمة نعيم. واستدلوا ببعض الأدلة العامة، ونسوا أن إثبات الحوض فيه خصوصية، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه قومه، ويقدم على تقدم عليه أمته، وقد ميزها صلى الله عليه وسلم بما خصها به الله تعالى. فإن الله أمر هذه الأمة بالصلاة، وأمرهم بأن يتوضأوا قبل الدخول في الصلاة، وجعل هذا الوضوء الذي هو من سيما هذه الأمة ومن خصائصها، لأن من قبلنا وسائل أساليب التطهير عندهم تختلف عما عند هذه الأمة، ولذلك يتحول هذا الوضوء إلى علامة تعرف بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بين سائر الأمم، إذ أنهم يبعثون يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ومعنى غرا أي إن وجوههم تمتلئ بالنور والبياض، وهكذا الأطراف، اليدان والقدمان، لأنها طهرت في هذه الدنيا بالماء، ولأن الطهارة التي شرعها الله تعالى لهذه الأمة يظهرهم بها في الآخرة بهذا التحجيل والغرة. ولذلك عندما يقدمون على حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعرفهم بهذه العلامة، فهي وإن كانت في الدنيا محل تكليف لكنها تتحول في الآخرة إلى نور. لكن هذا النور نتيجة الفعل الذي يقوم به الناس في الدنيا إذا قدموا يوم القيامة، فإن سلمت معتقداتهم وخلصت من البدع ومن الشرك ومما ينقض الإيمان فإنهم يمكنون من الشرب من هذا الحوض الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أما من انحرف عن دين الله، ومن ابتدع في دين الله، ومن خرج على دين الله، ومن انتهت حياته في غير طاعة الله، فإنهم يذادون وإن جاءوا بالتحجيل والغرة، لكنهم يذادون عن هذا الحوض. الملائكة تمنعهم من الوصول وتردهم عن الحوض وتذودهم كما يذاد البعير الغريب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا عن هذا الذود مستنكرا: إنهم أمتي. فيقولون له عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي فلهذا الإحداث الذي أحدثوه ولذلك الابتداع الذي ارتكبوه ولتلك المخالفات والمعاصي التي وقعوا فيها يذادون عن الحوض. فهذا الخبر وغيره من الأخبار كلها تؤكد أن هذا الحوض خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما أول به هؤلاء المؤولون وما كانت لهم فيه من شبه منعوا بها القول في مسألة الحوض هي شبه مردودة عليهم. قال: ولا حاجة، وظاهره قال: ولا حاجة تدعو إلى تاويله. فخرقوا من خرقه، فخرقوا من حرفه، فخرقوا أو فخرق، فخرق من حرفه إجماع السلف، وفارق مذهب أئمة الخلف. كل هذا الكلام يقول أخذه من كتاب فتح الباري. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله: أنكر الخوارج وبعض المعتزلة يعني الحوضة، لأن الخوارج كما هو معلوم من مبادئهم أنهم لا يحتجون بالسنة النبوية، وأنهم يعتمدون على ظواهر القرآن، وزعموا أن القرآن لم يذكر الحوض، وما دام لم يذكره فليس يعني ثمة دليل يدل عليه. وأما المعتزلة فقد عرفنا أيضا أنهم يبنون ويحكمون على النصوص بما يرشدهم إليه العقل، فيقولون إن العقل يدل على أن الإنسان إنما يعاقب في آخرته إما بالجنة وإما بالنار، أما أن يكون العقاب أو يكون الثواب قبل ذلك فهذا مما يناقضه العقل. ثم أشار إلى القضية الثانية وهي قوله: قلت واختصاص نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحوض الذي هذه صفته وهذه مزاياه، وإلا فإنه قد وردت بعض الأحاديث الدالة على أن لكل نبي حوضا، وإن كانت أسانيدها لا تخلو من مقال. قال: وأما عن عدد الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض وما يتعلق به، أشار هنا الإمام القرطبي نقلا عن القاضي عياب أنهم ينيفون على 30، لكن الحافظ ابن حجر تتبع ذلك وتعقبه وأخبر حيث قال: فزاد الحافظ ابن حجر رحمه الله على العدد المذكور حتى أوصلها إلى أكثر من 50 صحابيا، كلهم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه صاحب الحوض. ثم قال: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابيا، مما يؤكد تواترها. اجلس يا حاج، اجلس. أنا ما عندي إجازة في الرقية، أروح للشيخ أبو بكر الجزائري هناك تجده، شوفوا الآن يدرس، اسمع صوته مرة. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال قال حدثنا هناد بن السري. وهناد هذا صاحب المسند المشهور، فمصدر هذا الحديث من مسند هناد. قال قال بلغني قال حدثنا عبيدة حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ومعلوم أن سعيد بن أبي عروبة وإن كان قد كبر واختلط، لكن أهل العلم يقولون إن من أصح أحاديث ورواية أحاديث قتادة ما رواه سعيد بن أبي عروبة، فخلطه لم يؤثر في حديث قتادة لأنه أخذه ورواه قبل الاختلاط. قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا عند حوضي يوم القيامة، يعني بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس فيخرجون من أرض المحشر ويمرون بالصراط، بعد ذلك يتجمعون قبل دخول الجنة فتجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه عليه الصلاة والسلام فيسقيهم أو فيشربون من هذا الحوض ويبلون ظمأهم من هذا الحوض، هذا الحوض الذي جاء وصف مائه بأن مصدره من الجنة، وأنه يزود بمصدرين بميزابين من الجنة، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة. لماذا؟ لأن الجنة أيضا التي أعدها الله للمتقين هي منزلتان، منزلة آنيتها ذهب ومنزلة آنيتها فضة، فكأن كلا الجنتين تمدان هذا الحوض، ولذلك كان يتلقى ماءه من خلال هذين الميزابين. قال أنا عند حوضي يوم القيامة. قال فسئل نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ساعة الحوض فقال مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان، هكذا جاءت الرواية. وأشار المحقق إلى أنها ضبطت في كل النسخ بفتح العين وتشديد الميم، وأن عمان هذه مدينة من مدن الشام، وهي المدينة المشهورة والتي لا تزال إلى اليوم تسمى بهذا الاسم، وهناك مدينة أخرى أو منطقة أخرى تسمى بعمان، لكن هذه تقع في شرق الجزيرة أو في الشرق يعني في الجنوب الشرقي من الجزيرة. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وأنه مثل بها ما بين صنعاء إلى عمان أو غير ذلك. وهنا يشير المحقق جزاه الله خير إلى أن هذه الأحاديث التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أكثر من مدينة، ثم سمى صنعاء وسمى عمان وسمى أيلة وسمى عمان وسمى الشام، يقول هذه لا تنافي بينها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بأمر الحوض، وكلما حدث مجموعة من الناس ذكر لهم ما يناسبهم، فإن كان المحدثون من أهل الشام عرفهم ووصف لهم وبينهم لهم المسافة بما يعرفون، وإن كانوا من أهل اليمن بين لهم بما يعرفون، وإن كانوا فيما بينهما بين لهم مسافة بأيضا بما يعرفون. فهذا كله من تبيينه صلى الله عليه وسلم، ولا يعد من باب التعارض بين الروايات، بل هو من باب يعني زيادة البيان. قال: مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان. قال سعيد يعني ابن أبي عروبة قال: فما بينهما شهرا أو نحوه، يعني إن المسافة التي بين هاتين المدينتين، بين المدينة وبين الشام وبين عمان، مسافة شهر يمشيها الرجل، وهذا الذي كان يفعله أصحاب التجارة أهل مكة، كانوا يخرجون من مكة إلى أن يصلوا الشام يأخذون شهرا في الطريق، وفي العودة يأخذون شهرا. ولهذا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس أنكروا أي ما إنكار، وقالوا: كيف يذهب إلى بيت المقدس ويعود في أقل من يوم وفي أقل من ليلة وفي جزء من الليل، ونحن نقطع المسافة شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه المسافة مسافة شهر، وأن أطواله أو أن أطراف حوضه بهذه المسافة. قال: وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعني الماء الذي في هذا الحوض يعب فيه ميزانان، أي يصب فيه ميزانان، هكذا جاءت العبارة. وبعضهم يظن أن هذه الكلمة صحفت، وصوابها يصب فيه ميزانان، وبعضهم ضبطها على غير ذلك. هكذا يقول في ميم، يعني في النسخة نسخة ميم، وفي النسخة المطبوعة يصب فيه ميزانان، ومعنى يعب فيه ميزانان أي يصبان فيه ولا ينقطع انصبابهما. قال الهروي يعني في كتابه الغريبين: هكذا جاء في رواية والمعروف بالغين المعجمة والتاء فوقها نقطتان يغط أو يغط. هذا ما نقله من كتاب النهاية في غريب الحديث. قال: يعب أو يعب فيه ميزانان من الجنة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: مداده يعني مداد مائه من الجنة، أحدهما من ورق يعني من الفضة، أحد الميزابين من الورق، والآخر من الذهب، تبعا لأنواع الجنتين وآنية الجنتين التي وهبها الله للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا أن نؤمن بهذا الحوض إيمانا كاملا يمكننا من أن نلقى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنده، وأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد. وهذا الحديث هو الحديث الأول، لكن سيق من طريق حيث إن عمرو بن مرة تابع قتادة ابن دعامة السدوسي، تابعه في روايته عن سالم بن أبي الجعد، فالحديث مداره على سالم ابن أبي الجعد. قال عن ثوبان، يعني النبي صلى الله يعني الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثوبان هو مسند الحديث، ومدار الرواية على سالم بن أبي الجعد. وسعيد بن أبي عروبة تابع عمرو بن مرة متابعة، تابع عمرو بن مرة متابعة تامة في سالم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تردون علي الحوض وأنا أرد عنه الناس بعصاي؟ قلنا: يا رسول الله، ما عرضه؟ قال: كما بين مقامي إلى عمان. قلنا: ما آنيته؟ قال: عدد النجوم. هكذا جاء هنا مجمل، وجاء في بعض الروايات عدد النجوم في الليلة المظلمة المصبحة، يعني في ليلة ليس فيها قمر، وفي ليلة خالية من السحاب يستطيع الناس أن يروا فيها النجوم المتوزعة والمتفرقة في أطراف السماوات. فكيف تظهر أعداد هذه النجوم؟ كذلك يكون عدد آنية هذا الحوض بعدد النجوم، أي كثرة. قال: فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فقد يقول قائل: إذن ما موقف الناس مما أعد الله تعالى من الشراب لأهل الجنة، كما قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء لم فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إذا كان الناس قد شربوا من الحوض شرابا لا يظمؤون بعده، فماذا يصنعون بهذه الأشربة في الجنة؟ يقول أهل العلم من المفسرين: إنما يشربونها على سبيل التلذذ، لا على سبيل العطش والرغبة في الشراب، لأن الله سبحانه وتعالى إنما هيأ لهم يتلذذون بها وينعمون بها، فهم يشربون منها زيادة في النعيم لا لحاجة إلى الماء أو إلى الشراب. ولهذا فإنهم بشرابهم من الحوض يعني يذهب ظمأهم. قال ثوبان: فادعوا الله عز وجل أن يجعلكم وارديه. هذا قول ثوبان: فادعوا الله، يعني بعد أن حدثهم طلب من الناس أن يسألوا الله أن يجعلهم ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه، وأنه لا يذاد عنه، لأن من الناس من يرد ويقدم ويقبل عليه ليشرب منه، لكنه يذاد عن ذلك. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري وشيبة ابن الأحنف الأوزاعي قال قال سمعنا أبا سلام الأسود يحدث عن ثوبان. وهذه هو الحديث الأول حيث إن مسنده ثوبان، لكن الراوي هنا أبو سلام الأسود تابع سالم بن أبي الجعد متابعة تامة، فالحديث مصدره مسنده ثوبان ومداره على ثوبان، حيث إنه رواه عن ثوبان كل من سالم بن أبي الجعد وأبا سلام أو أبو سلام الأسود. قال يحدث عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه فقالوا له من أول الناس ورودا له؟ قال صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم الدنسة ثيابهم الذين لا تفتح لهم السدد، يعني الناس لا يهتمون بهم ولا يفتحون لهم الأبواب ولا يفتحون لهم المنافذ ولا ينكحون أو ولا ينكحوا ولا ينكحون المتنعمات، أي إن أولياء النساء المتنعمات لا يأذنون لهم بأن يتزوجوا منهم. وهذا الوصف جاء قريب منه كما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، فهو في الدنيا غير معروف ولا يلتفت إليه لظهور زهده وفقره، وإن كان هو عند الله سبحانه وتعالى ذا مكانة عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من عباده من يظهر في حالة الرثة لكن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، بل إن الله سبحانه وتعالى يبر قسمه، ولذلك قال رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، أي لحقق له ما يقسم، فإن هؤلاء هم أول من يريدون على الحوض. ولعل السر في ذلك أن هؤلاء يمرون بالصراط مرورا سريعا وأنهم لا يقفون عند الحساب وقوفا طويلا كما يقفه أصحاب الأموال وكما يقفه أصحاب المناصب وكما يقفه يعني من له في الدنيا أثر ودور، ولذلك يحاسبون حسابا يسيرا ويكونون هم أول من ينطلق إلى الحوض فيشربون منه قبل غيرهم، كما ورد أنهم يعني عندما يحاسبون أنهم ينتهون من حسابهم قبل أن ينتهي غيرهم بنحو 500 سنة. فلذلك كان شرابهم من الحوض قبل غيرهم. هذا معنى قوله فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم، يعني التي تطاير الشعر فيها ولم ينتظم ولم يرجل ولم يمشط، لأنه لا وقت له لذلك ولا يملك أيضا وسائل الترجيل والتمشيط، وإنما هو يعني من الفقراء الذين لا يجدون ما يعينهم على التزين في الدنيا. قال الدنسة ثيابهم يعني الوسخة التي ليس فيها يعني ما يدل على الرفاهية، بل إن الواحد منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا يبقى عليه زمنا طويلا لا يغيره ولا يستطيع أن يغسله لعدم وجود غيره، لذلك كان ثوبه دنسا. قال: الذين لا تفتح لهم السدد، أي لا يقبل الناس عليهم، وإن جاءوا إليهم لا يستقبلونهم كما يستقبلون غيرهم. هؤلاء هم أول من يشربوا من الحوض. ثم قال رحمه الله: يسأل يقول إن بعض الناس يقول إن التسبيح بالسبحة حرام، فهل التسبيح بالسبحة حرام؟ هذا السؤال. والجواب: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة، مرة نسبح 33 ونحمد الله 33 ونكبره 33 ونقتل تمام 100 قول لا إله إلا الله. وجاءت في بعض الروايات أن التسبيح 25، حيث إن ألفاظ التسبيح 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيسبح الرجل 125. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه ومن علمهم التسبيح على أن يعقدوا ذلك بالأيدي. قال: واعقدهن بيمينك. وأخبر أن هذه الأصابع التي خلقها الله في الإنسان من أعمالها التسبيح، وأن تعقد أو يعقد التسبيح بها، وأخبر أنهن مستنطقات يوم القيامة. لكن نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أهله ومن بعض أصحابه من استخدم الحجر أو النواة في التسبيح، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر أهل العلم أن هذا الفعل هو أصل في استخدام السبحة، لأن عد النوى سواء كان أو عد الحصى سواء كان يعني مجموعا أو كان منظوما، النظم والجمع لا يفترقان، يعني لا يختلفان. لما رأى الناس يعني أهل العلم يرون من يستخدم السبحة في التسبيح أو من يستخدمون السبحة، استخدام السبحة يعني صارت له غايات، والسبحة هي وسيلة من الوسائل، وهناك استخدامات لها، فالأصل في استخدامها أن يستخدمها الإنسان في التسبيح، خصوصا من له أوراد في التسبيح والتهليل والتكبير، وقد لا يتمكن من ضبط العدد فيستخدم السبحة لضبط العدد. قالوا إن هذا إن استخدمها في التسبيح فلا بأس، وهذا يعد من الأمر المباح، الأمر الجائز الذي لا ينبغي أن يضيق به على الناس. لكن لما انحرف بعض الناس في استخدام السبحة وجعل السبحة وسيلة للإعلان عن النفس ومصدر من مصادر الاسترزاق، يسترزقون بها، يأكلون بها، يزعمون أنهم بهذه السبح يصلون إلى مراتب عالية من الولاية وغيرها، خاصة ما يفعله بعض أهل التصوف الذين بدأوا يستخدمون الأعداد الكبيرة في الاستخدام، يسبحون بالآلاف، عشرة آلاف مرة، يقرؤون آيات ألف مرة أو ألفين مرة، من الأمور التي يعني أحدثوها واخترعوها وتلقوها عن شيوخهم وليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطر أمثال هؤلاء أن يستخدموا السبحة على هيئات وأشكال، منها ما يسمونه بالألفية أو بالعشرة آلاف أو بالمئة ألف، ومنها ما يستخدم يعني وإن كانت السبحة صغيرة فيها مئة أو تسعة وتسعين، لكن يلحقون بها أطراف ويلحقون بها أشكال بحيث يمكن استخدامها في أعداد أكبر من ذلك، فهؤلاء إن استخدموها في التسبيح فلا بأس، أما أن تستخدم شعار ووسيلة للاسترزاق فهذا من الأمور المبتدعة. وهكذا وجدنا بعضا من الناس أيضا يستخدمها للعب والعبث بها، يأخذ السبحة في يده تارة يلوح بها وتارة يعبث بها وتارة يلعب بها دون أن يسبح ودون أن يرتبط بتسبيح، فهذه في حقه ملعبة. لذلك أنكر أهل العلم على من يستخدم السبح على أنها أسلوب من أساليب اللعب، وعلى من يستخدم السبحة على أنها مصدر من مصادر الاسترزاق، وإنما أباحوا لمن يستخدمها للتسبيح، والله أعلم. قال أنا امرأة أديت طواف الوداع وعند رجوعي إلى الفندق وجدت بعض الدم في ثيابي ولم تأتني العادة الشهرية، على كل حال إن كان هذا الدم يعني رأته أثناء الطواف أو بعد الطواف، فإن كان نزل منها بعد الطواف فلا شيء فيه لأنها قد طافت، والأصل في الإنسان عند الطواف أن يكون على طهارة، لكن إن غلب على ظنها أن هذا الدم أصابها ونزل بها قبل الطواف، وما دامت في مكة تغسل هذا الدم وتزيله وتعيد الوضوء، تتوضأ وإن اغتسلت يكون ذلك أولى، وتعيد طواف الوداع. يقول ثالث أولادي عبارة ما هي معروفة، ما أدري إذا في صاحب الكلام هذا، يسأل عن المبيت في المزدلفة هل هو واجب أم مستحب. المبيت في المزدلفة واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم. والمراد بالمبيت في المزدلفة أن يبقى الإنسان إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا، فإن كان من أهل الأعذار ومن أهل الأطفال ومن أهل النساء فقد رخص له أن يخرج من عرفة، أن يخرج من المزدلفة بعد أن يغيب القمر، لأنني أعرف عدة علماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حط الرحال هنا وصلى وواصل ومر في الطريق إلى منى. الجواب إنه لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. المعروف والثابت والمتيقن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المزدلفة أول ما فعل أقيمت الصلاة، أذن وأقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم حط الرحال، ثم أمر أن يقام لصلاة العشاء فصلى العشاء، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نام بعد ذلك واستمر في النوم إلى أن طلع الفجر. فلما طلع الفجر قام وصلى بالناس الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم قد وصى أم سلمة زوجه قبل أن ينام أنه إذا انتصف الليل تخرج من مزدلفة وتتوجه إلى منى وترمي الجمار، ثم تتوجه إلى مكة بحيث تنتهي من طواف الإفاضة عند صلاة الفجر، وأنها توافي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى غلمة أو غلمة بني هاشم نساءهم وأطفالهم، أذن لهم أن يخرجوا من المزدلفة إذا غاب القمر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور حولنا ويلطح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. يعني أذن لهم بالخروج بعد نصف الليل لكن لا يرمون. ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى بعد أن حط الرحال، خرج من المزدلفة بعد أن حط الرحال، بل إنه بقي في المزدلفة إلى أن صلى بالناس الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام وقال للناس: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، ولا يزال قائما واقفا إلى أن أسفر جدا، ثم انطلق وقد أردف وراءه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما وتوجه إلى منى. هذا الذي عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال: ذكر أن أبا سبرة ابن سلمة سمع ابن زياد يسأل عن الحوض فقال: ما أراه حقا، بعدما سأل أبا برزة الأسلمي والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو المزني، فقال: ما أصدق. فقال أبو سبرة: ألا أحدثك في هذا بحديث شفاء؟ بعثني أبوك إلى معاوية رضي الله عنه في مال، قال: فلقيت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فحدثني عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما بفيه، وكتبته بيدي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. قال: حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في حديث طويل قال فيه: موعدكم حوضي عرضه مثل طوله، وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة، وذلك مسيرة شهر، فيه أباريق أمثال الكواكب، ماؤه أشد بياضا من الفضة، من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فهذا الحديث الذي رواه سبرة أو أبو سبرة عن معاوية رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يؤكد ما رواه النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو برزة الأسلمي والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو المزني، كل هؤلاء نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن له حوضا، أن له حوضا، وأن هذا الحوض تلك أوصافه: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن ميزابا أن ثمة ميزابان وأن ثمة ميزابان يمدان هذا الحوض من الجنة، كما جاء ذلك في الروايات الأخرى. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون هذا عنه، ومن أنكر ذلك يعني لشبهة قامت في نفسه فإنه تزال شبهته بتعريفه وتعليمه وتنبيهه وتوضيح الأمر له، فإن لم يقبل فلا شك أنه من أهل الابتداع، ولا شك أنه ممن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال فقال ابن زياد: وما حدثت في الحوض حديثا هو أثبت عندي، هو أثبت من هذا، أشهد أن الحوض حق. وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو سبرة، فهدى الله هذا الرجل على يد أبي سبرة، حيث إنه يعني أقر وسلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال: قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال: قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي قال: حلف رجل عند ابن زياد فقال: لا سقاه الله من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن زياد: ولمحمد حوض؟ قال: نعم، هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث أن له حوضا. قال: فجاء أنس رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي حوضا وأنا فرطكم عليه. ومعنى فرطكم يعني أنا أسبقكم إليه، النبي صلى الله عليه وسلم يسبق إليه ويسقي أمته من، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بأن يسقينا رسوله صلى الله عليه وسلم شربة من حوضه، فإن هذا الحوض مما أعطى الله نبيه تكرمة له كما أعطاه الشفاعة. قال: وحدثنا الفريابي قال: قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والذي نفسي بيده